بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى شيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن ردا على شبهة طويلة، وهي شبهة مركبة من عدة مسائل، وفندها رحمه الله تعالى مسألة مسألة، شبهة شبهة. قال رحمه الله تعالى فاصل: قال العراقي: والمقصود أن تكفير الناس بمجرد فهم واحد من كتاب الله لم يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني إشارة إلى أن الشيخ رحمه الله تعالى شيخ محمد بن عبد الوهاب كفر الناس واعتمد الناس فهم الشيخ فقط، دون أن يعرض هذا الفهم على فهم النبي صلى الله عليه وسلم أو فهم الصحابة رضي الله تعالى عنه، وكأنه يتهمه به بالشذوذ، يعني قول شاذ، فهم لم يدل عليه النص. وهذا إلى زماننا هذا، يجعلون فهوم أئمة الدعوة أنها شذت وأنها لم تجر على عادة وفهوم أهل العلم، ولذلك يخطئونهم في ما يستدلون به من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. ولا شك أن ما استدلوا به في محله، وفهومهم لكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كذلك في محله، أنهم لم يفتروا على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، كما أنهم لم يفتروا على دلالة الكتاب والسنة. قال يعني ممثلا بآية قد فهمها الشيخ على وجه الغلط، كقوله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. الشيخ رحمه الله تعالى كغيره من أمة السنة يستدلون بهذه الآية على العموم، على العموم. أي عموم؟ عموم الآلهة والمعبودات، فليست خاصة بالأشجار والأحجار جمادات، لأن هذا الرجل كغيره من أهل البدع الذين تعلقوا ببعض كلام المفسرين عندما عرفوا الشرك بأنه عبادة الأصنام، فظنوا ماذا؟ أن عبادة الأصنام هو تعريف الشرك، فإذا عبد الصالحين والأولياء والأنبياء حينئذ لا يكونوا شركا. والشيخ رحمه الله تعالى يستدل بأدلة عامة وأدلة خاصة كما سيأتي في الرد. ومن الأدلة العامة قوله تعالى: والذين تدعون من دونه. والذين تدعون، الذين هذا اسم موصول أو لا؟ إذن هو من صيغ العموم، فدخل فيه كل مدعو، سواء كان من إنس أو جن، سواء كان نبيا أو ملكا أو وليا، أيا كان، لفظ عام. حينئذ دخل فيه ما يدعى من دون الله تعالى وهو شجر أو حجر، وكذلك ما دعي من الأنبياء والصالحين. هذا استدلال يرى أن هذا شذوذ بفهمه السقيم، أن هذه الآية لا تدل على ماذا؟ لا تدل على أن هذه الآية تشمل كذلك المدعوين إذا كانوا من الصالحين والأولياء والأنبياء. قالوا: هذه الآية الصحيحة يعني ثابتة عنده، وهذا أسلوب كذلك ركيك كما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى، لأنه لا يقال في الآية الصحيحة، لأن الصحيح يقابل الضعيف والحسن، فكأنه أجرى ما يقال في الحديث هنا في القرآن. ولكن هذا الفهم باطل، لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب وهي الأصنام، وهم كانوا يعبدونها على أنها أرباب لهم، وهذا من التخليط الواضح البين. أولا، حصر العبادة في السجود، يعني الشرك عبادة الأصنام، إذن والمراد بعبادة الأصنام هنا أي عبادة؟ بالسجود. ثانيا، قيد السجود بماذا؟ على أنها أرباب، الذي هو الاستقلال. إذن كأن الشرك عند هذا المعتوه الغبي، كأن الشرك عنده عبادة الصنم بسجود مع اعتقاد أنه رب، فإذا عبد الصنم لا بالسجود فليس شركا أكبر، وإذا عبد، بل ظاهر كلامه أنه لو عبد الصنم بالسجود له لا على أنه رب كذلك لا يكون شركا، لأنه قال ماذا؟ على أنها أرباب لهم بهذه العقيدة، وهو الاستقلال الذي يدندن حوله والتأثير. أما لو كان سببا حينئذ لا يكون شركا أكبر، كأنه لو عبد الصنم تسببا وتشفعا لا يكون ماذا؟ لا يكون شركا. تخليط ليس بعده تخليط. قال: لأن الدعاء المذكور في الآية في قوله: والذين تدعون من دونه، دعاء المذكور هو السجود فقط، حصر العبادة في ماذا؟ في السجود. ولذلك صرح المصنف رحمه تعالى هنا وكذلك في منهاج التأسيس يأتيك إن شاء الله تعالى قريبا أن هؤلاء عندهم خلل في تصور حقيقة الإسلام، ما عرف أن العبادة ماذا؟ صلاة وزكاة وصوم وذبح، حصرها في السجود. إذن هذا من البدهيات الذي يعرفه عامة الناس، أن العبادة ليست خاصة بي بالسجود. لو قلت لعامي لا يقرأ ولا يكتب، العبادة فقط هي السجود لله تعالى، ها ماذا تنتظر؟ لابد أن يسفه رأيك وأن يجعل هذا الرأي شاذا خارجا عن ما دلت عليه النصوص، وهذا واضح بيّن. قال على أنها أرباب، وهي أي هذه الأرباب الأصنام، إذن جمادات أحجار أشجار. أما الأنبياء والصالحون فلا، ليست بعبادة، لا تسمى عبادة. ولو سجد لنبي لا يسمى ماذا؟ لا يسمى إلا إذا اعتقد أنه رب. وهم كانوا يعبدون هذه الأصنام على أنها أرباب لهم، وهي أخشاب وأحجار لا تملك شيئا. فالذي يستدل بهذه الآية يقال له: أين مذكور تفسير هذه الآية أن المراد بها الأنبياء والشهداء والأولياء الذين يناديهم المسلم نداء لا عبادة؟ يعني لو نادى الحسين يا حسين قال هذا ماذا؟ هذا لا يسمى عبادة، هذا يسمى نداء. عنده فرق بين النداء وبين العبادة، وما علم أن النداء هو العبادة. قال فإن هذا لم يذكر قط في تفسير ولا في حديث ولا في أقوال السلف، والنفي مطلقا لا يوجد، لم يقل به أحد، هو كاذب مفتر. نعم ذكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال إنه من باب الزجر والتغليظ والإشارة، يعني نهى عن دعاء الأنبياء والصالحين، فلا يدعى الحسين ولا زينب ولا البدوي إلى آخره، من باب ماذا؟ من باب الزجر، لا على أنه شرك بالله تعالى، ظلمات بعضها فوق بعض، لا من باب الحكم على المسلم بالردة، ليس بشرك، ليس به بشرك. هذه لو نظرت لطالب علم مبتدئ قرأ كتاب التوحيد يؤلف فيها مؤلفا يرد عليه. قال فله أكثر من 100 عبارة تنفي ذلك، إن شاء الله يعني وقف على 100 عبارة لشيخ الإسلام تنفي ذلك، يعني أنه ماذا؟ تنفي ماذا؟ تنفي الحكم عليه بالردة، يعني ليس بكافر، ليس بمشرك، وإنما هو مسلم باق على أصله. فإذا دعا غير الله وناداه لا يكون مشركا عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه تعالى، بل هو على أصله. فإن مر بك في كلامه ما يدل على أنه شرك وضلال ونحو ذلك فهذا من باب الزجر، من باب الزجر، ليس من باب تنزيل الحكم أو الحكم عليه به بالردة. فله أكثر من 100 عبارة تنفي ذلك. ثم قال والدعاء ليس في كل مكان يراد به العبادة، قد يأتي لكن ليس في كل مكان. قال تعالى فليدعو ناديه سندعو الزبانية، أي يقال إن الله تعالى عبد الزبانية لأنه دعاه وانتهى كلامه، هذا انحطاط ما بعده من انحطاط، هذا ما بقي عنده عقد كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الشبه مركبة، قال وإنما سقناه بحروفه يعني بكماله ولم يأتي بالمعنى ولم يختصر، ليعلم المؤمن الذي من الله تعالى عليه بالإيمان والعقل، ليعلم المؤمن قدر ما أنعم الله عليه على المؤمن به من نعمة الإسلام، لأن هذا الكلام من أول إلى آخره بعضه لا يصدر عن مسلم البتة، لا يصدر عن مسلم البتة. فإذا عرف المؤمن أن الله تعالى أنعم عليه بنعمة الإسلام وعرف حقيقة الإسلام عرف أن هذا لا يصدر إلا عن مشرك قد بلغ الغاية منتهى في الشرك الأكبر، صلى الله العافية. قال ليعلم المؤمن قدر ما أنعم الله عليه به من نعمة الإسلام، من هذه بيانية لبيان المنعم به، ما الذي أنعم به ماذا؟ من نعمة الإسلام. وما اختصه أي والذي اختصه، اختص المؤمن الله عز وجل فاعل ضمير مستتر يعود إلى الله، اختصه اختص المؤمن به من الكرامة ورفع المقام، كذلك من هنا بيانية. قال وليعتبر أي المؤمن يعتبر أخذ العبرة بما يراه من حال هؤلاء الضالين، كيف بلغ بهم ماذا؟ تلاعب الشيطان، كيف تلاعب بهم الشيطان وأوصلهم إلى غاية من الجهل والضلال، غاية من الجهل والضلال. وكذلك هذه الشبهة لا تصدر عمن عنده شيء من الإسلام البتة، حجبهم بها أي بالضلالة والجهل عن معرفة الله ودينه وحقه على عبيده وعن معرفة رسله ومعرفة حقهم، حق الرسل عليهم وما يجب لهم وما يستحيل، وأوهمهم مع ذلك أنهم من أهل العلم بشرعه ودينه في التحريم والتحليل. يعني أول الشيطان أفسد عليهم بيان حقيقة الإسلام وما يتعلق بحق الله تعالى وهو توحيده جل وعلا وإفراده بالعبادة، أفسد عليهم هذا المعنى، ففهموا أن الشرك الأكبر إذا قد يسمون الشيء بغير اسمه كما مر معنا، فيسمى الشرك ماذا؟ هذا كل الذي ذكره شرك أكبر، سماه توحيدا وأثبت التوحيد لمن قام به والإسلام لمن قام به، حينئذ يسمى مسلما ويسمى موحدا ومؤمنا إلى آخره، وهو في غاية الشرك. إذا سمى الشيء بغير اسمه، فجهل حقيقة الإسلام وجهل حقيقة التوحيد وجهل حقيقة كذلك الشرك بالله تعالى. قد عرفنا أن من لم يعرف الشرك ما عرف التوحيد قطعا، هذا الذي لم يعرف حقيقة الشرك ما عرف حقيقة التوحيد. فإذا عرف الشرك مثل هذه التعريف حينئذ تحكم عليه بأنه ليس من أهل التوحيد في شيء، بل هو كافر. قال: وثانيا أوهمهم الشيطان كذلك ماذا؟ أنهم من أهل العلم. من أهل العلم، حينئذ يفهم بما أراد، ولذلك بعضهم قد يصيبه شيء من الغرور إذا كان يظن أنه من العلم، يظن أنه ماذا؟ أن النص يجتهد بما يراه، ولم يعلم أن ثم حاجزا بين الاجتهاد وبين المسائل الأصلية، قواعد العامة الكلية الشريعة هذه ليس فيها اجتهاد وليس فيها تأويل وليس فيها شبهة البتة، وإنما الاشتباه أو التأويل قد يقع فيما هو قابل لذلك وليس على إطلاقه. وما ذكره هنا من حقيقة الشرك وأنه اجتهد وإلى آخره، قد يقال قائل عنده شبهة وعنده تأويل، وكذلك عنده شبهة أو لا، عنده شبهة تمسك بآية وظن أن كلام المفسرين في تفسير الشرك أنه عبادة الأصنام فتمسك بذلك، مع أن بعض المفسرين قد نص على أن كذلك عبادة المسيح عيسى بن مريم والملائكة هم من الصالحين، أنهم قد عبدوا وقد أشرك بهم العباد، وذكروا ذلك في تفاسيرهم، لكن لو لم يقف عليه وقف على أن الشرك هو عبادة الأصنام هل يعتبر ذلك شبهة؟ نقول هي شبهة لكنها غير معتبرة، لما أن التوحيد والشرك من حيث الحقيقة واضحة ودل عليها الفطرة ودل عليها العقل مع دلالة الشرع، فالمخالفة حينئذ تكون مخالفة للفطرة ومخالفة للعقل ومخالفة كذلك للشرع، إذ قبح الشرك وبطلان الشرك هذا ثابت بالفطرة كما أنه ثابت بالعقل، فإذا ادعى أنه من أهل العلم حينئذ لا يسوغ له أن يجتهد كما شاء، بل لو اجتهد في مواضع لم يأذن الشارع فيها بالاجتهاد لا يعذر فيه لا بشبهة ولا بتأويل. فإن ادعي أن ثم شبهة قلنا إبليس عنده شبهة وفرعون عنده شبهة وكل كافر على وجه الأرض عنده ماذا؟ عنده شبهة وعنده تأويل، حتى اليهود النصارى جملة وتفصيلا عندهم ماذا؟ عندهم شبهة وعندهم تأويلات، لكن لا يقبل منهم، صح أو لا؟ لا يقبل منهم. كذلك أهل العلم يجب أن يلتزموا حدود الشرع فيما أذن الله تعالى لهم في الاجتهاد وما عداه فلا. قال: وأوهمهم مع ذلك أنهم من أهل العلم بشرعه ودينه في التحريم والتحليل، وهم كما ترى ليس معهم من الإسلام أصل ولا خبر. عالم ولا يعرف حقيقة الإسلام، هذا كيف يكون عالما؟ على أي وجه يكون عالما؟ حفظ وحفظ وحفظ، هذا يغنيه؟ قل لا يغنيه البتة، صح أو لا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله تعالى، علماء أهل الكتاب، ومع ذلك جعلهم الله عز وجل ماذا؟ كف، حكم على علماء بني إسرائيل بماذا؟ بالكفر والشرك. قال: وهم كما ترى ليس معهم من الإسلام أصل ولا خبر، أصل ولا خبر يعني لا يفهم حقيقة الإسلام، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر. فإن حاصل ما قرره، جملة ما قرره فيما سبق من الشبه المركبة هنا، أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين ودعاءهم، ليس بحرام. لماذا؟ لأن الشرك حرام منهي عنه، وما هو الشرك؟ أن يدعو الأصنام الأشجار والأحجار، وهو لم يدعو الأشجار والأحجار، وإنما دعا نبيا، إذن لم يكن ماذا؟ منهيا عنه، إذن ليس بحرام. فلو استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم جاز عنده، ولو استغاث به بالحسين وزينب والبدوي جاز، لأنه لم يستغث بماذا؟ بحجر أو شجر. هذا لا شك أنه فساد في التصور، أن الله تعالى لم يحرم عبادة الأنبياء والملائكة والصالحين، الصالحين هذا عطف عام على خاص، ودعاءهم يعني لم يحرم دعاءهم، الدعاء بمعنى العبادة، قال وإنما حرم ماذا؟ اعتقاد الاستقلال من دونه. الاستقلال هو يدندن دائما حول ماذا؟ مسألة الاستقلال. وهذا موجود في جميع كتب من ألف في هذا الدين، دين المشركين. ولذلك تجد الصوفية إلى اليوم يجعلون ماذا؟ يجعلون الشركة مشروط به بالاعتقاد، اعتقاد التأثير، هل يعتقد أو لا يعتقد مباشرة عندما يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يستغيثون بالنبي صلى الله عليه وسلم على أنه ماذا؟ سبب شفاعة فقط، هو يدعى من دون الله تعالى لا على أنه بيده الضر والنفع، وإنما هو واسطة بينهم وبين الله تعالى. هذا بالإجماع يعتبر ماذا؟ يعتبر الشركة. لكن اشترطوا ماذا؟ اشترطوا الاعتقاد من أجل إخراج ما إذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التسبب والتشفع، حينئذ لا يكون شركا. قال وإنما حرم اعتقاد الاستقلال من دونه واعتقاد الربوبية فيها، يعني في عبادة الأنبياء إلى آخره. ثم قال يعني من حاصل كلامه وأن العبادة هي السجود فقط، العبادة هي السجود فقط، هكذا نصه. قال ماذا فيما سبق؟ قال لأن الدعاء المذكور هو السجود على أنها أرباب، وأن العبادة هي سجود فقط وزيادة مع اعتقادي أنها أرباب. فإذا سجد ولم يعتقد أنها أرباب فلا حرج، لا بأس به، لا بأس به، هذا يعتبر جائزا، يعتبر عنده. قال مع اعتقادي أنها أرباب. ثم فسر أرباب بقوله وهي الأصنام والأخشاب والأحجار، يعني الجمادات، يعني الجمادات، وهي ما يعنيه كثير من أهل التفسير. وكذلك ينصون على أن الشرك باعتبار ما هو حاصل وواقع، يحكون الواقع الذي كان فيه مشرك قريش عبادة الأصنام، وهذا الذي كانوا يتعلقون به. قال لا تملك شيئا مع اعتقاد أنها أرباب، لا تملك شيئا، لا تملك شيئا، يعني لو سجد للأصنام مع هذه العقيدة لا يكون شركا. متى يكون شركا؟ إذا اعتقد أنها تملك، أنها تملك، حينئذ جاء الاستقلال وجاء التأثير وجاء الشرك فيه في الربوبية، جاء الشرك فيه الربوبية، يعني بمعنى ماذا؟ أن الشرك هو في الربوبية فقط وليس في الألوهية، توحيد العبادة. ثم قال وأن النداء يجوز، نداء يعني يا حسين يا زينب يا البدوي يا رسول الله، نداء، هذا نداء جائز. لماذا؟ لأنه ليس بعبادة، ليس بعبادة. وأن النداء يجوز لأنه ليس بعبادته، وأنه لم يذكر قط في القرآن مطلقا ولا في السنة ولا في كلام أهل العلم مطلقا، لم يذكر قط كون النداء عبادة، ما جاء في القرآن. هذا لعل عنده قرآن غير قرآننا، قرآن مليء بتسمية النداء عبادة، هذا أين يقرأ؟ يقرأ في ماذا؟ قال وأنه لم يذكر قط كون النداء عبادة، لكن هم عندهم مجازفات مثل هذه، عندهم إلى يومنا هذا، أتباع بن جرجيس هكذا يجازفون، لم يقل به أحد هذا من عنده. لا، السلف قاطبة أجمع على أنه مسلم، من أين جئتم بهذه الإجماعات وهذه الإطلاقات؟ قال وما ذكره الشيخ تقي الدين هو من باب الزجر والإشارة، يعني ما قال فيه شرك وضلال إلى آخره. وله أكثر من 100 عبارة تنفي كون نداء الأنبياء والصالحين عبادة، ولو شدد فيها في بعض المواضع من باب الزجر فقط، يعني الأولى تركه وإن فعلوه فلا حرج، هكذا فهم. ومن فهم من كلام الله تحريم دعاء الصالحين فهو مخطئ ضال، نسأل الله العافية. من فهم من كلام الله تحريم دعاء الصالحين فهو مخطئ ضال منفرد بهذا الفهم، لم يفهم إلا الشيخ محمد رحمه الله تعالى، كأنه جاء بدين جديد، هكذا قالوا، جاء مذهب خامس، مذهب خامس. قال هذا حاصل كلامه، جميع الشبه تدور حول هذه، وكما رأيت أنها أباطيل، ظلمات بعضها فوق بعض، واحدة تكفي في خروج عن الملة، واحدة تكفي في خروج عن الملة. هذا حاصل كلامه، فيا ويحه ما أكبر زلته، زلة عظيمة، وما أغلظ كفره، كفره قطعا، كافر مرتد عن الإسلام ليس بمسلمين، ونعتقد هذا. وما أشد عداوته لما جاءت به الرسل، وما أكثف حجابه عن معرفة ما أرسلت به الرسل واتفقت عليه دعوتهم، هو التوحيد أصل الدين، هذا بالإجماع، الإجماع القطعي الذي دل عليه النص دلالة قطعية وثبوت قطعي، الأدلة هنا ثابتة قطعية، القرآن متواتر، ودلالته كذلك قطعية، فمن خالف فهو مكذب لي للنص، خالف فهو مكذب للنص. ما بعث الرسل وما أنزلت الكتب إلا من أجل إفراد الله تعالى به بالعبادة، ولا يتعلق متعلق كائن من كان لا بشجر ولا بحجر ولا بنبي ولا ملك ولا غيره مطلقا دون استثناء. صحيح، هذا لا يحتاج إلى تقرير، هذا واضح من أوضح الواضحات، وتدل عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وما دلت عليه النصوص من تفسير هذه الكلمة، وليس ثم حرف واحد عن السلف يدل على خلاف ذلك البتة، وإنما هذا اقتدى بشياطين الإنس الذين سار عليهم أو سار بسيرهم. قالوا واتفقت عليه دعوتهم، وهذا النوع نوع من الناس يعني العراقي ومن على شاكلته من أتباع ابن جرجيس، هم أعوان إبليس وأنصاره في كل زمان ومكان، كل زمان ومكان. هذه دعوة يعني من يحارب من يدعو إلى التوحيد وتكفير المشركين فهو جرجيسي شاء أم أبا في أي زمان وفي أي مكان، لأن الدعوة هي منهج عام ليست باعتبار مفردات وافقه في كذا وخالف في كذا، لا، هذا كل من تبع أحدا فلا بد أن يخالفه، هذا تبع إبليس وخالفه ببعض المسائل، صح أو لا؟ هو متبع لإبليس ولكنه خالفه، بمخالفته ببعض الأمور لا يخرج عن كونه متبعا لإبليس. إذن هذه دعوة جرجسية في كل زمان ومكان، هم أعوان إبليس وأنصاره في كل زمان ومكان، ظهروا للناس في ثياب القراء والعلماء، وهم من أجهل من تحت أديم السماء. أي والله، جهل لا يعرفون معنى التوحيد، وجهل لا يعرفون معنى الإسلام، وجهل لا يعرفون معنى الشرك الأكبر، والقرآن كله من أوله إلى آخره يدل على ذلك. فحكموا بالإسلام على من عبد غير الله تعالى، هذا ما عرف الإسلام، كيف يكون مسلما وهو يعبد غير الله تعالى؟ حينئذ يكون المتمسك أولا وآخرا به بدلالة الكتاب والسنة. وأهل العلم قاطبة ليس ثم حرف واحد البتة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا ممن يوثق في علمه ودينه لا يحكم على عابد الصنم وعابد غير الله تعالى بماذا؟ بكونه مسلما. حتى ما ذكره شيخ الإسلام محمد رحمه الله تعالى، لا أكفر من عبد الصنم، قال لا، عابد الصنم ما سماه مسلما، وهم يقولون ماذا؟ لا نكفر المسلم، سماه مسلما أو سماه عابد الصنم، مع كون التكفير هنا أراد به تكفير المعذب عليه، أما الوصف فهو ثابت له. قال وهم من أجهل من تحت أديم السماء، يا فرقة ما خان دين محمد وجنى عليه وماله إلا هي. وفي كلام هذا الرجل من الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أولي العلم من ورثته، والقول عليه بغير علم وتحريف الكلم عن مواضعه، والكذب على اللغة والشرع ما يعز يصعب ويشتد استيفاء الكلام عليه واستقصاؤه، كثير جدا، يعني ما يستطيع أن يتتبعه في كل مسألة، وإنما يأتي على الأصول. ثم شرع بعد أن أعطى إجمالا لهذه الشبهة المركبة، أراد أن يبين بعض المسائل التي لابد من الرد عليها على جهة التفصيل. فقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم من هذه الآية ونحوها تكفير من دعا الأنبياء والصالحين، دعا بدون همزة، كذب على الرسول، لأنه ماذا؟ ركب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم دعاء الصالحين، لم يفهم أن هذه الآية تدل على ماذا؟ على تحريم دعاء الصالحين وأنه شرك أكبر، هذا كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونسبة ما لا يليق بأحد المؤمنين إليه، لأن هذه من الأمور البدهية التي يعلمها كل مسلم، حتى أحد المسلمين العوام يعلمون أن التعلق بغير الله تعالى ونداء غير الله تعالى والاستغاثة بغير الله تعالى أنه شرك أكبر، فكيف يقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم هذا الفهم؟ يعني كأنه خفي عليه ماذا؟ نوع من أنواع الشرك الأكبر، ولا شك أن هذا باطن. وهل وقعت الخصومة وجرد السيف ودعي من دعي من أهل الكتاب إلى المباهلة وأمر بقتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية إلا لأجل عبادة الأنبياء والصالحين؟ ماذا عبد النصارى؟ عبدوا المسيح وعبدوا أمه، أليسوا من الصالحين؟ بلى، إلا لأجل عبادة الأنبياء والصالحين، أي من أجل تركها وأنها شرك بالله تعالى ودعائهم. وهل صورت الأصنام وعبدت إلا باعتبار من هي على صورته وتمثاله من الأنبياء والملائكة والصالحين؟ لا شك أن هذا هو الثابت. فالعراقي يرى أن دعاء الأنبياء والصالحين ليس من الشرك الأكبر، ليس من الشرك الأكبر، ويخص جميع الآيات بعبادة الأصنام، وهكذا عند كثير من المتأخرين. ثم العبادة يخصها بالسجود فقط، كأن الشرك عنده عبادة الأصنام بالسجود لها فقط مع اعتقاد أنها أربعة. وأراد المصنف أن يبين ماذا؟ بالأدلة العامة والخاصة أن الشرك ليس محصورا في ماذا؟ في عبادة الأصنام، بعبادة الأصنام. هذه تعرض لها الشيخ رحمه الله تعالى في كشف الشبهات، ذكر هناك أن الشرك هو عبادة الأصنام، وبين رحمه الله تعالى ما قد بينه. قال هنا: والآيات التي يعبر فيها، أراد أن يأتي به أصل هنا وأن يستدل على أن الآيات الدالة على أن الآيات العامة تشمل عبادة الأصنام وعبادة الصالحين الأنبياء والملائكة. قال: والآيات التي يعبر فيها بالموصول وصلته، بالموصول وصلته. معلوم أن الموصول اعتبروه من صيغ العموم، من صيغ العموم، حينئذ يكون عاما فيشمل ما لا حصر تحته من الأفراد، فرجع به إلى ماذا؟ إلى تقرير قاعدة أصولية لغوية. حينئذ المدعي بأن فردا يختص به اللفظ واللفظ عام يحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس ثم دليل، ليس ثم دليل. فأراد أن يبين له ماذا؟ أن الآيات التي وردت في بيان حقيقة الشرك جاءت في بعض المواضع بألفاظ عامة كالموصول مع صلته، حينئذ هذه ألفاظ عامة، وتقرر عند أهل الأصول أنها من العموم، من صيغ العموم، وهي من الأسماء المبهمة، حينئذ تعم. ما معنى أنها تعم؟ تشمل كل مدعو، كل مدعو، في قوله تعالى: والذين تدعون من دونه، إذن كل مدعو، كل ما دعي، حينئذ يشمل ماذا؟ الشجر والحجر والنبي والملك إلى آخره، ما لا حصر. وهذه من فوائد مجيء الآيات بصيغ العموم. لماذا؟ لأن المشرك به هذا قد يختلف من زمن إلى زمن، قد يختلف من زمن إلى زمن، بمعنى أنه قد يوجد في أزمان ما يعبد ولم يكن ثم من تعلق به، من تعلق به، ولذلك لم يكن مثلا في السابق، والله أعلم هكذا ارتجالا نقول، أن هناك من تعلق بالبقر مثلا عبدت من دون الله تعالى، بل وصل الحال أنه عبد ماذا؟ الفرج، فرج الذكر والأنثى، عبد، نصب إله ويعبد ويسجد له. قد يكون هذا، الله أعلم، ما أدري، أنه لم يقع سابقا. حينئذ مجيء الآيات بصيغ العموم فيها فائدة عظيمة، أن المدعو هذا يختلف، المراد ماذا؟ حقيقة الشرك، لا يتعلق القلب بغير الله تعالى، ألا تصرف العبادة لغير الله تعالى، أما المدعو فهذا يختلف، حينئذ يسمى ماذا؟ يسمى إله، كل مدعو فهو إله بقطع النظر عن حقيقة المدعو، سواء كان حجرا، شجرا، نبيا، ملكا، إلى آخره. قال: والآيات التي يعبر فيها بالموصول وصلته، كقوله تعالى، كقوله: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والذين، هذا موصول، موصول أو لا؟ لا ندري هو ينازع فيه أو لا، لكن موصول بإجماع أهل اللغة، هو من الموصولات، موصول، وهو صيغة عموم، فالموصول من صيغ العموم باتفاق. قال ابن السمعاني: جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم، جميع الأسماء المبهمة تقتضي العموم، لأن الذين فقط هذا فيه إبهام، لو قلت مثلا جاء الذي وسكت يفهم؟ ما يفهم، لابد من ماذا؟ لابد من الصلة، فالصلة معرفة، جاء الذي قام أبوه، جاء الذي زارك بالأمس، حينئذ زارك بالأمس، قام أبوه، مات أبوه، هذه تسمى ماذا؟ تسمى جملة الصلة، هي معرفة، ولذلك لابد أن تكون معهودة، يعني المخاطب لابد أن يكون عالما بها. وحينئذ الذي هذا في إبهام، فيعمه، فيصدق على زيد وعامل آخره، ثم تعين به بالصلة. قال هنا: والذين تدعون، هذه صلة الصلة، صلة الموصول، تدعون صلة الموصول، والعائد محذوف، تدعونهم، والذين تدعونهم صحيح؟ تدعونه، الواو هذه تصدق على الداعي، والذين تصدق على المدعو، صحيح؟ مدعو وداعي، مدعو الذي هو الإله معبود، والفاعل العابد هو الداعي. إذن والذين، الذين أراد به أن يصدق على المدعو، تدعون الواو هذه تصدق على الداعي. إذن فيه عموم باعتبارين، باعتبار كل من دعا أيا كان، لو وقع في الشرك وهو عالم وهو جاهل، معاند مقلد مخطئ متأول، حكم عام لا فرق. كذلك المدعو سواء كان نبيا صالحا إلى آخره. قال والذين تدعون من دونه، كذلك هذا فيه عموم، فيه عموم متعلق بقول تدعون يعني سواه، من دونه أي سوى الله، سوى الله عام أو لا، سوى الله عام أو لا، في عموم أو لا، في عموم. سوى الله كل من يصدق عليه ماذا؟ أنه ليس الله، فدخل فيه ماذا؟ الحجر والشجر إلى آخره. إذن هذا عموم. ما يملكون، ما نافية، يملكون هذا ماذا؟ فعل، أدري أنه فعل، فعل ماذا؟ فعل مضارع، فعل مضارع، والفعل المضارع نكرة في سياق النفي. إذن والواو هنا ما يملكون يصدق على ما صدق عليه الذين، انتبه، يصدق على ما صدق عليه الذين، لا يملكون حجر شجر إلى آخره، صحيح؟ إذن الذين يملكون الواو كل منهما يصدق على المدعو، على المدعو. ما يملكون من قطمير، من ما يملكون قطميرا، من هذه زائدة، قطمير هذا مفعول به، نكر في سياق النفي. كم عموم هنا في الآية؟ عد، الذين عموم، تدعون الواو عموم، من دونه عموم، ما يملكون عموم، من قطمير عموم، كم عموم؟ خمسة، خمسة وستة، أنا ما عددت. والذين تدعون من دونه ما يملكون قطميرا، هذه خمسة كلها عمومات، كلها عمومات. حينئذ يصدق الحكم على كل فرد فرد من المحكوم عليه. أين المحكوم عليه؟ ها، قد يأتيك مشرك أصولي، ماذا تصنع به؟ اي نعم صحيح، قد يأتيك مشرك أصولي نحرير، ماذا تصنع؟ أين المحكوم عليه؟ الذين الحكم، ما يملكون، نفي الملك أو الملك عن كل فرض فرض مما صدق عليه الذين، فشمل حينئذ ماذا؟ الأنبياء والصالحين والأولياء إلى آخره، وشمل الحجر والشجر إلى آخره. إذن هذا وجه، وجه العموم. قول ما يملكون من قطمير هذا حكم، فكل فرض من أفراد الموصول يصدق عليه الحكم بنفي الملك مطلقا، ويدخل في ذلك الأنبياء والصالحون. حينئذ دخل الأولياء والصالحون، هات مخصصا، هات مخصصا، بأن ما يملكون هذا خاص بمن؟ بالأصنام والأشجار والأحجار، هات مخصص، وإلا ما يقبل، لأن الدليل العام بالإجماع يجب إعماله في جميع مدلوله، ومدلوله هنا له أفراد لا حصر لها، صح أو لا؟ صحيح؟ إذن من خاص النص بكونه يشمل غير الأنبياء يطالب به بالدليل، وحينئذ نبقى على عمومه. قال رحمه الله تعالى: والآيات التي يعبر فيها بالموصول وصلته، كقوله والذين تدعون من دونه سواه جل وعلا أيا كان ذلك السوى، ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير، نفي يتسلط على كل فرض فرض من أفراد العموم، ونحوها من الآيات التي فيها ماذا؟ صيغ العموم، كقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. ولا تدع، لا، نهي، نهية، تدعو فعل مضارع نكرة، إذن أي دعاء. وعبر هنا عن العبادة بماذا؟ بالدعاء، وهذا كثير في القرآن، يأتي النهي ما قال لا تعبد، قال لا تدعو، والدعاء هو العبادة كما جاء في الحديث، سر النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعو أي دعاء، أي عبادة مطلقا، جميع الأفراد، جميع الأفراد حينئذ يعم السجود وغيره. عما أو لا؟ عما. إذن التخصيص يحتاج إلى النص. ولا تدعو من دون الله، هذا عام يعني سوى الله تعالى، فشمل الأنبياء والمرسلين والملائكة والأشجار والأحجار ما لا ينفعك، الذي لا ينفعك، هذا الشاهد للمصنف، ما هنا اسم موصول معنى الذي تعم ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك من الظالمين، أي فإنك إذا من الظالمين، فإنك إذا من الظالمين أي من ها مشركين ظالمين، أراد به المشركون. إذا في عموم أو لا؟ في عموم. الشاهد منه قوله ما لا ينفعك، قل ادعوا الذين زعمتم من دونهم فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. قل ادعوا الذين زعمت، الذين يدخل فيه ماذا؟ الأنبياء والصالحون، من دونه أي سواه جل وعلا. قال فهذه الموصولات وغيرها كثير في القرآن، غيرها كثير، فهذه الموصولات في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واقعة أي منزلة، وتفسر بأحادها، هكذا تفسر به بأحادها، تقول جاءني الرجال، من؟ زيد وعمر وبكر الذين جاءوا، فمصدقها الأفراد، مصدق اللفظ الرجال، هذا لفظ عام فيصدق على الأفراد. قال واقعة على كل مدعو، كل هذا صيغة عموم، على كل مدعو، لقوله والذين تدعون أي المدعوون، أي المدعوون، على كل مدعو ومعبود، نبيا كان أو ملكا أو صالحا، إنسيا كان أو جنيا، حجرا كان أو شجرا، متناولة لذلك بأصل الوضع، يعني الدلالة وضعية، يعني الذين وضع ليشمل ما يصدق عليه الصلة، الذي ماذا؟ والذين تدعون أي المدعوون، فيصدق على أفراده بدلالة الوضع، بدلالة الوضع. ولذلك مر معنا أن دلالة العام على أفراده من قبيل الكلية أو الكلي، كلية، كلية بمعنى ماذا؟ أبدا أن تفهم هذه، على كل فرض فرض يصدق عليه الحكم. إذن المدعو النبي لا يملكه، المدعو الإنس كذا لا يملكه، المدعو الجن لا يملكه، المدعو الشجر لا، إذن يصدق على أفراده، وينفى الحكم المسلط على اللفظ العام على كل فرد فرد بدلالة الوضع، يعني الوضع في لسان عرب وضع كذلك، واستعمل الشرع كذلك. قد أفلح المؤمن، كل مؤمن بجميع الأفراد، زيد وعمر وبكر يثبت له هذا الفلاح، فهذه الجملة قد أفلح المؤمنون في قوة قولك زيد المؤمن مفلح وبكر المؤمن مفلح إلى ما لا نهاية. انظر الاختصار كيف حصل به بصيغة العموم، فبدلا من أن يقال هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى مجلدات، أن يقال زيد المؤمن كذا إلى آخره، ما لا حصر، فجيء بماذا؟ فجيء به باللفظ العام، اللفظ العام. وقاعدة العرب الكبرى كما قال السيوطي في الأشباه والنظائر الاختصار، الاختصار، والضمير ما وضع إلا من أجل الاختصار، وصيغ العموم كذلك ما وضع إلا من أجل الاختصار، وكذلك المثنى والجمع إلى آخره، جميع أنواع الجمع المذكر والمؤنث إلى آخره إنما هو من أجل الاختصار. جاءني الرجال، وصل الرجال وكانوا 100، بدلا من أن تقول جاء زيد وعمر وبكر إلى ما لا نهاية وتعدهم عدا، تختصر تقول ماذا؟ جاءني الرجال، جاءني الزائرون إلى آخره. قال متناولة لذلك بأصل الوضع، بأصل الوضع يعني الوضع اللغوي، تدل على كل فرض فرض. انظر هنا الشيخ رحمه تعالى يناقش مناقشة أصولية، والعموم في ذلك كل مستفاد من الصيغة، حينئذ لا يختص الشرك بماذا؟ بعبادة الأصنام. إذا كان العموم من جهة اللفظ ودل النص على ذلك كذلك من جهة الشرع، حينئذ الشرك لا يختص بعبادة الأصنام. قال رحمه الله تعالى فإن الصلة، يعني بها جملة الصلة، جملة الصلة، لأن هي التي تفسر. والذين قال تدعون أي المدعوون، ولذلك الموصول مع صلته في قوة المشتق، في قوة المشتق، قاعدة بيانية في قوة المشتق، بمعنى أنك تأتي بماذا؟ بالمشتق، اسم المفعول واسم الفاعل آخره، وتضعه موضع الموصول، والذين تدعون أي المدعوون من دونه، صح المعنى؟ صح، مدعوون، إذا مفعول مدعوون، معبود مألوه، صح أو لا؟ تعلقت به العبادة فصار إلها فهو مألوه. إذا المدعوون، فإن الصلة أي جملة الصلة كاشفة، يعني موضحة مفسرة ومبينة للمراد، لأن الموصول عند النحاة من الأسماء المبهمة، الأسماء المبهمة يعني لا يتضح المعنى إلا بماذا؟ بذكر جملة الصلة، لابد من هذا، ولذلك لابد أن تكون معهودة يعني يعلمها المخاطب، وإنما يجهل الذي ما يصدق عليه. وأما جملة الصلة لابد أن تكون معهودة بين المتكلم والمخاطب، ولذلك قيل عند النحاة إن التعريف حاصل بها، حاصل بها. قال فإن الصلة كاشفة ومبينة للمراد، وهي أي الصلة واقعة على كل مدعو من غير تخصيص بالأحجار والأشجار، الأحجار والأشجار غير تخصيص، يعني اللفظ دل على ذلك، وإذا ادعي تخصيص احتاج إلى ماذا؟ إلى دليل، وليس عندنا دليل، بل الإجماع قائم على عدم التخصيص، والإجماع قائم على ماذا؟ على إرادة العموم. قال تعالى أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إذن الطاغوت يشمل ماذا؟ كل ما عبد من دون الله تعالى. قال واقعة على كل مدعو من غير تخصيص، يعني بالأحجار والأشجار أو عبادة الأصنام كما فهمه هذا الغبي، وهي أي الموصولات أبلغ وأدل وأشمل على العموم، يعني دلالة على العموم، من الأعلام الشخصية كزيد، أعلام الشخصية، العالم ينقسم إلى قسمين، عالم شخص وعالم جنس كما هو معروف في محله. الشيخ هنا يرى أن الموصولات أدل على المراد من الأعلام الشخصية، أعلام كزيد، وكذلك الأعلام الجنسية كأسامة، أسامة علم على الأسد، علم على الأسد، وثم فرق بين النوعين محله كتب النحو والمنطق كذلك، أن علم الشخص هذا وضع للدلالة على ماذا؟ على المهية مع مراعاة الفرد الشخصي خارجي، بخلاف علم الجنس فالمراد به تعيين المهية ولكن الفرد ذهني، والفرق بينهما عسير لكن في محله. قال هنا وهذا هو الوجه في إثارها أي تقديمها على الأعلام. قال هنا التعيين في الشخص خارجي، تعيين في الشخص خارجي وفي الجنس ذهني، فعلم الشخص موضوع للحقيقة بقيد الشخص الخارجي، وعلم الجنس موضوع للماهية بقيد الشخص الذهني، كل منهما شخص لكن ثم فرق. قال هنا وهذا هو الوجه في إثارها أي تقديمها الموصولات على الأعلام، يعني ما جاء في النصوص تسمية الأعلام، وإنما جاء بماذا؟ بالألفاظ العامة، والذين تدعون من دونه هذا أعم مما لو قال اللات التي تدعونها، صار تخصيصا أو لا؟ صار تخصيص، أيهما أدل وأشمل وأعم؟ الموصول قطعا، صحيح أو لا؟ هنا قال والذين تدعون من دونه، لو قال واللات أو صنم كذا عين صار ماذا؟ الحكم معلقا على المعين لا يشمل غيره إلا من جهة المعنى والقياس العموم المعنوي، وأما إذا قال الذين حينئذ شمل بأصل الوضع، بأصل الوضع. قال وهذا هو الوجه في إثارها أي تقديمها على الأعلام. وشرط الصلة عند النحاة أن تكون معهودة عند المخاطب يعني معلوما، ولذلك كانت ماذا؟ معرفة للموصول، جاء الذي قام أبوه، هل الذي هو معرفة قطعا من المعارف، لكن هل تعريفه بأل؟ وحينئذ القول يكون أل زائدة على أصل اللفظ، أو أن أل هذه من أصل الكلمة وحصل التعريف بجملة الصلة، هذا محل النزاع. والمقصود هنا أن جملة الصلة لابد أن تكون معهودة بينك وبين المخاطب، بينك وبين المخاطب. إذا قلت جاء الذي قام أبوه ولم يعرفه أصلا قام أبوه، ليس بينك وبينه عهد، ما صح التعبير، لابد أن يعرف أولا جملة الصلة ثم تقول جاء الذي قام أبوه، مات أبوه، جاء الذي مات أبوه، إذا لم يعلم أن أباه قد مات ما يصح أن تقول جاء الذي، ما عرفه، لن يعرفه، لكن يعلم أن زيدا من الناس مات أبوه، حينئذ أراد أن يكني ما أراد أن يصرح، يقول فلان جاء الذي مات أبوه بالأمس، حينئذ يفهم أو لا يفهم؟ يفهم، لكن لابد أن يعرف من هو الذي مات أبوه أولا، فعبر عنه به بالذي، أما إذا كان لا يعرف ما صح التعبير، حينئذ لابد أن تكون الصلة معهودة معلومة بين المتكلم والمخاطب. قال تقول، جاء بمثال هنا، تقول جاء الذي قام أبوه. لمن؟ أي لمخاطب، لمخاطب يعهد قيام الأب، يعرف قبل ذلك، ويجهل النسبة بينه وبين من جاء، بينه وبين من جاء. أنا أريد أن أخبر عن مصدق الذي، أقول جاء الذي، الذي هو المقصود بالخبر، صحيح أو لا؟ ثم إسناد بين جاء والذي على أنه فاعل. طيب جاء الذي وسكت، ما فهم، مع كون جاء فعل والذي فاعل، لكن الكلام غير مفهوم، غير واضح. فإذا كان ثم عهد، جاء الذي مات أبوه، عرف أو لا عرف؟ هل مرادي الخبر أو الإخبار بأن أباه قد مات أو أنه قد جاء؟ الثاني وليس الأول، ثاني وليس الأول. إذا مات أبوه إنما هي معرفة فقط، وليست هي المقصودة بالخبر. المقصود بالخبر جاء الذي، هنا حصل الإسناد، مات أبوه هذه خارج عن الخبر، وإنما جاء بها لماذا؟ لأنه لو لم يأتي بها لما عرف الذي يصدق على أي شيء، لأنه اسم مبهم. ولذلك قال جاء الذي قام أبوه. لمن؟ أي لمخاطب يعهد، هذا المخاطب قيام الأب، يعرف قبل ذلك أن الأب قد قام. ويجهل النسبة بينه وبين من جاء، من الذي جاء؟ حينئذ صح الإخبار. قال رحمه الله تعالى والمعهود عند كل من يعقل من أصناف بني آدم، كل عاقل، كل عاقل معهود أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عبدوا مع الله، عبدوا أو لا، يعلم كل مسلم، كل موحد أن الأنبياء قد عبدوا، وهذه آيات كثيرة تدل على أن عيسى عليه السلام قد عبد أو لا، يعبده النصارى، معلوم أو لا. إذن إذا علم أن عيسى قد عبد وأمه قد عبدت وأن الأنبياء وأن الملائكة قد عبدت، فإذا قال الله تعالى والذين تدعون من دونه، ها صارت الصلة هنا معهودة أو لا؟ فهم؟ هذه المقدمة كلها من أجل هذا. والذين تدعون، تدعون المدعوون، هذه جملة الصلة لابد أن تكون ماذا؟ معروفة. فالله عز وجل أخبر الذين، خبر أخبر عنهم بماذا؟ ما يملكون. المدعوون يعرفهم قريش ومن خاطبهم الله تعالى، حينئذ يعلمون أن الأنبياء قد عبدوا أو لا، قد عبدوا. إذن دخل هذا الفرض في قولي والذين أو لا، دخل الفرض. عرفت كيف قرر المصنف رحمه الله تعالى؟ والمعهود عند كل من يعقل من أصناف بني آدم أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عبدوا مع الله، إذن هذا معهود. وجملة الصلة لابد أن تكون معهودة بين المتكلم وهو الله عز وجل هنا والمخاطب. إذن علموا أن الأنبياء قد عبدوا، إذن النص شامل لهم، نص تدعون يشمل الأنبياء والمرسلين، ما أجمله من تقرير رحمه الله تعالى. قال أن الأنبياء والملائكة والصالحين قد عبدوا مع الله، وقصدهم المشركون بالدعاء في حاجاتهم ومهماتهم كما جرى لليهود والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، يعني آلهة، هؤلاء أحجار وأشجار، أم أنهم من بني آدم؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم، هؤلاء أحجار وأشجار أو ماذا؟ إذن دخلوا في النص أو لا؟ دخلوا فيه في النص. قال كما جرى لليهود والنصارى في عبادة الأنبياء والأحبار والرهبان، وكما جرى لقوم نوح في ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وكما جرى للعرب في عبادة الملائكة واللات، وهو رجل صالح كان يلوت السويق للحاج، رجل صالح. إذن هؤلاء كلهم دخلوا في قوله تدعونا، والعرب يعلمون ذلك، لأن الصلة من شرطها أن تكون معهودة بين المتكلم والمخاطب، دل على أنها، على أن النصوص شاملة لها. قالوا هذا الذي ذكرته سابقا أوضح من أن يحتاج لتقرير، لكن مع الأغبياء لابد من ذكره، الواضحات إيضاحها شاق على النفس، حتى الذي يعلم ذلك سابقا يشق عليه الأمر، لكن لابد منه، لابد منه. وهذا أوضح من أن يحتاج لتقرير، وأظهر من أن يتوقف على كشف وتفسير، فإن العربي سليم الذوق والفطرة يعرفه بعربيته وفطرته، لكن لما فسدت الألسن حينئذ حصل ماذا؟ حصل عجمة في اللسان فأورثت عجمة في الفهم، أورثت عجمة في الفهم، وإلا كيف لا يفهم قولي والذين تدعون من دونه، لا يفهم أن الملائكة قد دخلوا هنا وأن كذلك ما عبد من الأنبياء والصالحين قد دخلوا فيه في الآية. فإن العربي سليم الذوق، أما الذي حصل عنده انقلاب في الذوق أو فساد في الذوق فلن يفهم، فلن يفهم، والفطرة يعرفه بعربيته وفطرته. وجميع المفسرين يقررون هذا بضروب أنواع من العبارات والتقريرات، ويفهمها الذكي الذي يقرأ كلام أهل العلم، لابد أن يكون عارفا كيف يقرأ كلام أهل العلم أليس مطلقا. ولما صار الناس كلهم الآن يقرؤون الكتب الخاصة بالعلماء وأهل العلم، صار عندهم ماذا؟ قلب للحقائق، قلب للحقائق، لا سيما ما يكون من شأن هذه المفسدات التي تسمى بالجامعات والمعاهد، هذه أفسدت العلم. صار الواحد منهم يظن أنه قد تشبع بالعلم ويقرأ ويفهم ويقلب الحقائق ويفتري على الله تعالى الكذب، ثم يظن أنه من أهل العلم. ولذلك قدم المصنف بذلك أنه أن إبليس يوهمهم أنهم صاروا ماذا؟ علماء من أهل التحليل والتحرير، كل واحد دال إلى آخره ظن أن قد امتلأ علما وقد امتلأ جهلا. قال ويفهمها الذكي، يفهمها الذكي. لذلك ينتبه طالب العلم، أنت تحاور من؟ إن كان عالم يعارض لا إشكال فيه، نقبل نجلس مع العلماء، أما هؤلاء الدكاترة هؤلاء من الراسخين في الجهل ليس من العلم في شيء، ولا يلتفت إليهم البتة، هذا كلامنا اكتبوا ما شئتم من الرد لا إشكال فيه، قل قال الحازم كذا وكذا وافترع المتيمية وننظر فيما عندك، أما مناظرة ومجادلة هذه هيهات هيهات. قال ويفهمها الذكي. ومن خص الأصنام في بعض المواضع فهو لا يمنع أنها عبدت باعتبار من هي على صورة، يعني بعض المفسرين قد يذكر أحيانا ما يتعلق بالمعبودات أنها الأصنام، لكن هذا لا يلزم ماذا؟ أن ينفي عن الأصنام، عن غير الأصنام أنها عبدت، لا يلزم ذلك. أو بمعنى آخر أنه ماذا؟ أن هذه الأصنام ما عبدت إلا لظن العابد أن أرواح الملائكة قد حلت، حينئذ عبدت الملائكة بهذا المعنى، وذكره ابن كثير وغيره كما سيأتي. ومن خص أي من المفسرين الأصنام في بعض المواضع في التفسير يعني فهو لا يمنع أنها عبدت، أي هذه الأصنام باعتبار من هي على صورته، والمصور يكون ماذا؟ يكون ملكا أو نبيا أو صالحا نحو ذلك. ولذلك اللات جعل صنم، والأصل فيه ماذا؟ أنه مصور على على على روح هذا الرجل الصالح، وكذلك ود وسواع. وقد ذكر هذا ابن كثير في تفسيره وسيأتي بكلام إن شاء الله تعالى نصا، وذكره غيره من أهل العلم، وقد كذب هذا عليهم العراقي ونسبهم إلى الجهل كما كذب على الله ورسوله. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وأيضا فقد قال تعالى، هذا وجه آخر، أولا رد عليه بالآيات التي وردت فيها أو ورد فيها صيغة عموم، وذكر مثالا لصيغ العموم وهو الموصولات، انتقل إلى بحث آخر، وأيضا ليستدل على أن الشرك ليس محصورا في ماذا؟ في عبادة الأصنام. والآن يقرر بطلان ما ادعاه هذا الرجل أن الشرك هو عبادة الأصنام. قال وأيضا نرجع رجوعا آض يئيض، أيضا هذا مفعول مطلق، دائما تعرف أنه مفعول مطلق. فقد قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وما أرسلنا من قبلك من رسول، وما أرسلنا رسولا من زائدة، وسم ما يزاد لغوا أو صلة، سم ماذا؟ أو قل مؤكدا وكل قيل له، لكن زائدا ولغوا اجتنب إطلاقه في منزل كذا وجب، يعني يسمى زائدا لا إشكال فيه. كان بعضهم يرى أنه لا يسمى زائدا، لكن هذا عند العوام، مع أن طلبة العلم لا بأس أن يقال زائد، لأنه يعلم ماذا؟ أنه لا يجوز حذفه. لو قيل زائد يعني معناه ماذا؟ العامي إذا قلت زائد قد يقرأ ماذا؟ وما أرسلنا من قبلك رسول، يحذفها يظنها زائدة لا بأس بحذفها، وطلبة العلم لا يفهمون هذا إن شاء الله تعالى. قال إلا نوحي إليه أنه لا إله، لا إله، لا هذه ما نوعها؟ ما نوع لا هنا؟ لا إله لاستدلاله، وقف مع هذا المصنف مع الجزء هذا، لا إله لا نافية للجنس، إله فعال بمعنى مفعول، هل هي من صيغ العموم أو لا؟ من صيغ العموم. إذن لا إله هذا نفي لكل مألوه، يصدق على ماذا؟ على الأحجار والأشجار والأنبياء والصالحين والملائكة، سمي ما شئت، عام أو لا عام، هذه صيغة أخرى تدل على العموم، هذا الذي أراده المصنف رحمه الله تعالى. قال: فإن نازع، أي هذا العراقي نازع هذا يعني الرجل في عموم النفي، أي عموم نفي لا إله، هو الآن سيبحث في لا إله، انتبه، عموم النفي فوق لا إله حتى ترد على هؤلاء الجرجسيين. قال: في عموم النفي لا إله، فهو على مذهب من قال: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. إن نازع في العموم يعني ماذا؟ قال: لا إله لا يشمل الأنبياء، نازع في العموم أو لا، يعني لم يسلم بالعموم، قال: لا، ليس المراد، ليس المراد. حينئذ هذا الرجل على مذهب إخوانه أجعل الآلهة إلها واحدة، أجعل الآلهة، لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله، فهموا ماذا؟ فهموا العموم ونازعوا في العموم، صحيح؟ عربهم فهموا العموم ونازعوا، يعني لم يسلم، قال: لا، كيف أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وهذا قال ماذا؟ ها، نفى استحقاق الألوهية عما سوى الأصنام وجعلها خاصة بماذا؟ بالأصنام. إذن نازع في التعدد أو لا؟ نازع في التعدد، نازع في التعدد، هو منازع في النفي، والمشركون هكذا كما قال ابن تيمية ينازعون في النفي لا ينازعون في الإثبات، هو يسلم بأن الله تعالى إله لكن يشرك غيره مع الله تعالى، الثاني هو الذي محل البحث مع المشركين. وهذا كذلك هنا، جعل الأنبياء والصالحين مع الله تعالى ونازع في من نفى عنهم ماذا؟ استحقاق الألوهية، شابهم أو لا؟ شابهم، واضح هذا؟ قال: فإن نازع هذا العراقي ها في عموم النفي في قول لا إله، يعني ليس عاما، حينئذ لا يشمل ماذا؟ النفي لا يشمل دعاء الصالحين، لا يشمله، لا يسمى إلها، لو دعاه لا يسمى إلها، نازع أو لا؟ نازع. قال: فهو على مذهب من قال: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وإن سلم العموم قال: لا يشمل، يشمل يعني لا إله دخل فيه الأنبياء والصالحون، فلا يؤلهون ولا يدعون من دون الله تعالى. وإن سلم العموم يعني أنها تنفي العبادة عما سوى الله، فشمل الأنبياء والصالحين، وزعم أن دعاء الصالحين ونداءهم ليس بعبادة ولا دعاء، فقد خرج عن المعقول والمنقول، يعني تناقض، كيف تزعم بأن الآية عامة تشمل الأنبياء والصالحين ثم تقول ماذا؟ أنهم إذا دعوا لا يكونون آلهة، أنت أدخلتهم في وصف الآلهة، إذن يمكن أن يكونوا ماذا؟ آلهة، ثم تنفي بعد ذلك ماذا؟ أن من دعاهم فقد عبدهم، صح أو لا؟ قد نابذ ماذا؟ المعقول والمنقول. قال: وإن سلم العموم وزعم أن دعاء الصالحين ونداءهم ليس بعبادة، قال: لا يسمى عبادة، لا يسمى عبادة ولا دعاء، فقد خرج عن المعقول والمنقول، يعني ناقض العقل دلالة العقل الصريح وكذلك النقل الصحيح، وأتى بجهالة حمقى خرج بها عما قاله جميع أئمة العلم والهدى. إذن لا إله إما أن يسلم بالعموم أو ينازع، إن نازع في العموم حينئذ هو على دين، على رأي أو على قول أجعل الآلهة إلها واحدة، وإن سلم بالعموم حينئذ لزمه القول بالعموم، فإن أخرج فردا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نص. فإن نفى أن من تعلق بفرد وصرف إليه أنواع من العبادات أنها ليست بعبادة، فقد خالف المعقول والمنقول. قال رحمه الله تعالى، هذا دليل ثاني. دليل الثالث، وقوله تعالى عن نبيه يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، أرباب جمع رب، يعني آلهة، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هي من هذا الباب، فإن تفرق الآلهة والأرباب يصدق بعبادة الأنبياء والصالحين أو لا يصدق؟ أأرباب متفرقون دخل فيه ماذا؟ يعني متعددون، أرباب متعددة، شمل ماذا؟ شمل الأصنام والأشجار والأحجار والأنبياء والصالحين. قال: ومن نازع في هذا فليس من جملة العقلاء ولا ممن يعرف الضروريات التي يعرفها الحمقى. قال رحمه الله تعالى: هذا أي ما ورد وما ذكرته من الاستدلال بالآيات التي فيها عموم، بالآيات التي فيها عموم، هذا أي الاستدلال بالعمومات السابقة، لو لم يرد في عبادة الأنبياء والصالحين والملائكة نصوص خاصة، نصوص خاصة. أراد أن يستدل الشيخ رحمه الله تعالى على أن سؤال الأنبياء والصالحين شرك أكبر، وأن من دعاهم فقد دخل في الآيات الدالة على أنه شرك أكبر، واستدل بنوعين من الأدلة: أدلة عامة وأدلة خاصة. الأدلة العامة النصوص السابقة العمومات، والذين تدعون لا إله إلا خير، وثم أدلة خاصة فيها ذكر أن الملائكة قد عبدت بالنص في القرآن، وكذلك أن الأنبياء والمرسلين قد عبدوا بالنص، وكذلك الصالحون. إذن نستدل بالنص الخاص وكذلك به بالنص العام. هذا لو لم يرد في عبادة الأنبياء والصالحين والملائكة نصوص خاصة، فكيف وقد جاء في ذلك ما فيه الهدى والشفاء؟ ولو آية واحدة تكفي. قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي آلهة. لا يأمركم، هل يأمرهم أو هل ينفي شيئا لا يقع أو لم يقع؟ هل يتصور هذا عقلا عند العقل؟ لا. ولذلك لا يصح النفي عن شيء إلا إذا كان المحل قابلا، إلا إذا كان المحل قابلا. لا يصح أن تقول ماذا؟ الجدار لا يطير، لأنه ليس قابلا أصلا. وكذلك تقول ماذا؟ الجدار لا يعلم، أو أنه جاهل. لا يصح هذا كله. لماذا؟ لأنه ليس قابلا للصفة. لكن تقول زيد لا يعلم، زيد جاهل، صح أو لا؟ لأنه قابل للوصف. قال: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، آلهة تعبد من دون الله، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ إذن عبادة الملائكة كفر أو لا؟ بالنص هنا كفر أم لا؟ كفر، وهو مرادف للشرك هنا. وعبادة النبيين هنا كفر أم لا؟ كفر. أيأمركم بالكفر الذي هو عبادة الملائكة والنبيين بعد إذ أنتم مسلمون؟ يعني إذا أمرتكم بذلك فارقتم الإسلام وفعلتم، ليس مسلم، أن التقابل هنا بين الكفر والإسلام، وجعل عبادة الملائكة والنبيين ماذا؟ كفرا. إذا من تلبس به لا يكون مسلما. واضح الاستدلال؟ أيأمركم بالكفر الذي هو ماذا؟ عبادة الملائكة والنبيين بعد إذا أنتم مسلمون. فإذا فعلتم ذلك، عبدتم الملائكة وعبدتم الأنبياء والمرسلين، فقد كفرتم. إذن هذا نص خاص أم لا؟ هذا نص خاص. يقول: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ قال: والأرباب هنا هم الآلهة المعبودة. رب إذا أطلق دخل فيه الإله، دخل فيه الإله، الرب والإله إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. وكذلك إذا اجتمعا افترقا، الرب الإله إذا اجتمعا في سياق واحد، فالرب بمعنى المالك الخالق الرازق إلى آخره، مدبر المتصرف، والإله بمعنى المعبود. وإذا افترقا قيل الرب فقط دخل فيه الإله، فهو الخالق الرازق المعبود، يدخل فيه ماذا؟ المعبود. وإذا قيل الإله فهو كذلك الخالق الرازق المتصرف المدبر المعبود. إذن اجتمعا افترقا إلى آخره. قال هنا: أربابا، إذن آلهة. ولذلك في قول تعالى هناك ماذا؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، أي آلهة، لأنه ماذا؟ جعلوا لهم التشريع. قال هنا: والأرباب هنا هم الآلهة المعبودة. فإن الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخالق. هذا توجيه من الشيخ رحمه الله تعالى، يعني يرى أن لفظ الرب وضع في أصل معناه اللغوي دالا على المعبود، كما أنه دال على الخالق والرازق والمربي. واضح؟ يعني الرب وضع للمعبود ووضع كذلك للخالق والرازق والمربي، وهذا وجه، وبعضهم ينفي ذلك. يعني المسألة فيها ماذا؟ قابلة للخلاف. هل دلالة الرب على المعبود دلالة لغوية أم شرعية؟ هنا محل النزاع، محل النزاع، وقد بسطنا ذلك في الأصول الثلاثة الشرح المطول. ويظهر الله أعلم أنه ماذا؟ أنه وضعه أو استعماله في المعبود هو معنى شرعي، ولذلك قلنا له حقيقة شرعية، له حقيقة لغوية في غالب استعماله في لسان العرب، أن الرب بمعنى الخالق الرازق المدبر للآخرين. واستعمله الشارع بمعنى شرعي أطلقه وأراد به كذلك المعبود، يضاف إلى المعنى اللغوي، لا إشكال فيه. الشيخ رحمه الله تعالى نازع في ذلك، وجعل الرب دالا على المعبود بدلالة لغوية ولا إشكال، ولا إشكال في ذلك. يعني خلاف هنا لفظي، خلاف لفظي، لكن في الشرع يستعمل الرب ويراد بالمعبود، سواء قلت هذه حقيقة لغوية شرعية لا إشكال فيه، خلاف لفظي وليس جوهريا. قال فإن الرب وضع، ظاهره أنه وضع لغوي، هذا ظاهره أنه وضع لغوي، فإن الرب وضع للمعبود كما وضع للمالك والمربي والخالق، وليس هذا أي هذا الوضع من المشترك ما اتحد لفظه وتعدد معناه كعين، ولا من المتواطئ وهو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده على السواء، كإنسان مثلا إنسان يستعمل في زيد وعمر وبكر لا يختلف، هذا الأصل، فتقول زيد إنسان وعمر إنسان وبكر إنسان، اتحد المعنى، اتحد المعنى، هو كلي وضع لأفراد استوى فيه في أفراده. قال بل هو من استعمال اللفظ في حقيقته اللغوية والشرعية، لغوية والشرعية. إذن الرب عند الشيخ رحمه الله تعالى وضع في لسان العرب للدلالة على الخالق المربي والمعبود كذلك، ولا إشكال فيه كما ذكرت سابقا. وبهذا التقرير يستبين، يعني يظهر لك خطأ العراقي في قولي على أنها أرباب، على أنها أرباب يعني مستقلة بالخلق والتدبير، فإنه يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير لها كما تقدم عنه صريحا، كما تقدم عنه صريحا، وما علم أو تجاهل أنه بمجرد صرف العبادة جعله ربا، بمجرد صرف العبادة السجود لغير الله تعالى جعله ربا إلها معبودا، وهو عنده ماذا؟ أن الرب لا يشمل المعبود، حينئذ بمجرد صرف العبادة لغير الله تعالى فقد جعله ماذا؟ ربا. هو دائما يكرر ماذا؟ أنه عبد على أنها أرباب، ففصل المعنى اللغوي عن المعنى الشرعي، حينئذ إذا لم يعتقد أنها الخالق الرازق المحيي المميت إلى آخره، حينئذ ماذا؟ لا يكون شركا، ونسي أنه بمجرد التعبد ولو لم يعتقد جعلها ربا. واضح هذا؟ واضح أو لا؟ الرب إذا فسرناه بالمعنى الشرعي حينئذ لا يتصور انفكاك من سجد لغير الله تعالى عن كون قد جعله ربا، إلا إذا جعلنا الرب بمعنى ماذا؟ بالمعنى اللغوي فقط ولم ندخل فيه المعنى الشرعي. فعلى كلامه أنه إذا سجد للصنم على أنه رب بمعنى أنه اعتقد أنه خالق مربي ولم يفهم أن الرب يطلق ويراد به المعبود، حينئذ أخرج هذا المعنى، فصح له الاستدلال، لكن هذا استدلال باطل، لأن الرب يصدق كذلك على المعبود ولو لم يعتقد فيه ماذا؟ الخلق والرزق، وصار معبودا. قال فإنه يريد بهذا القيد أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد، وهو بالفعل ماذا؟ بمجرد فعله صار ماذا؟ صار ربا، بمجرد الفعل صار ولو لم يعتقد جعله ربا أي معبودا من دون الله تعالى، لأن الرب يصدق لغة عند الشيخ رحمه تعالى على المعبود، وكذلك في الشرع، على أنها قال أنها لا تكون عبادة إلا مع اعتقاد التدبير والتأثير لها كما تقدم عنه صريحا عن الاستقلال. وقال تعالى في من عبد الصالحين بطاعتهم، طاعة عبادة، فإذا صرفها لغير الله تعالى بالمعنى المشترط عند العلم صار ماذا؟ صار عبادة. في من عبد الصالحين بطاعتهم من دون الله، لا في اعتقاد أنهم أرباب يخلقون، بمجرد الطاعة ما اعتقد أنهم أرباب. قال وغلا في الأنبياء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، أربابا أي آلهة، أي آلهة، فجعلوا ماذا؟ معبودا ولو لم يعتقدوا، صحيح أو لا؟ بمجرد الطاعة في التحليل والتحريم مع علمي أن هذا محرم هذا وهذا حلال، حينئذ صار ماذا؟ صار إلها. هل يشترط أن يعتقد فيها أنه رب؟ ليس بشرطه، بمجرد التحليل والتحريم الاتباع. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا أي آلهة، هذا عبادة الأحبار والرهبان، آلهة أربابا من دون الله. الآية قال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم بطاعتهم في التحليل والتحريم المخالف لأحكام الله تعالى كما هو معلوم في محله، معلوم في محله، وبوب الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بابا في كتاب التوحيد، يعني فسر النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم هذه الآية، ومع ذلك ما علم ماذا؟ أنهم عبدوه، ما علم، جهلا، وهذا ترد به على من يقول ماذا الجنس، أنه قد يجهل نوعا من أنواع العبادة ولا يكون ماذا؟ يكون معذورا بالجهل. قل هنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حسن كما قال ابن تيمية رحمه الله بالاقتضاء وغيره، وجميع أو جمهور المفسرين إذا جاءوا عند هذه الآية آية براءة فسروا بهذا الحديث، هو ثابت إن شاء الله تعالى. حينئذ جهل أن هذا عبادة، ومع ذلك حاكم الله تعالى عليه بماذا؟ بأنهم صرفوا العبادة لغيره تعالى وجعلهم مشركين، جعلهم مشركين، إذن لا يشترط العلم. قال فسرها النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم بطاعته في التحليل والتحريم المخالف لأحكام الله تعالى، وذكر الحاشية عندكم. وقال تعالى في من عبد الصالحين قل ادعوا الذين زعمتم من دونه، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. قل ادعوا، باب التهديد، باب التهديد. قل ادعوا الذين زعم، الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، اولئك الذين يدعون، تدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. يرجون رحمته، الأصنام هذه، الأصنام مدعون، هؤلاء دل على أنهم صالحون، صحيح؟ هؤلاء أولئك الذين تدعون، يدعون، الذين يدعون مدعوون، أولئك قال يبتغون إلى ربهم الوسيلة إلى القربة، هم في أنفسهم يطلبون ماذا؟ من الله تعالى القربة. أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وهذه كذلك ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والشراح على بيانها. شاهد هنا ماذا؟ أن هذه الآية نص في من دعي وهو ماذا؟ وهو من الصالحين، في من دعي وهو من الصالحين، بدليل ماذا؟ قال الآية، أي أكمل الآية. ولذلك قال المصنف هذه أي الآية في من عبد الصالحين من الجن والإنس والملائكة كما فسرها بذلك غير واحد من السلف. إذن آية خاصة، بل هي صريحة في أن الأنبياء والصالحين والملائكة قد عبدوا. إذن هذا شرك أم لا؟ هذا شرك قطعا، فيرد عليه بهذه النصوص. قالوا هذه في من عبد الصالحين من الجن والإنس والملائكة كما فسرها بذلك غير واحد من السلف. ويدل عليه قوله بعد ذلك أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي القربة. وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويله من حال إلى حال وإن قل، وإن قل من أين أخذ وإن قل؟ ولا تحويل، نعم تحويلا، ماذا بها؟ نكرة في سياق النفي. ولذلك قال كما تفيده النكرة في سياق النفي، كما تفيده النكرة في سياق النفي، لا يملكون أدنى ما يصدق عليه أنه تحويل ولا أدنى ما يصدق عليه أنه كشف ضر. وهذه الآية في الصالحين الأنبياء، ودل ذلك على أنهم لا يعبدون من دون الله تعالى، ومن عبدهم فقد اعتقد فيهم ماذا؟ النفع والضر. قال وقد وصفهم بأنهم لا يملكون كشف الضر ولا تحويلهم من حال إلى حال وإن قل، كما تفيده النكرة بسياق النفي، فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه إلا الله، وجاز بما يقدر عليه، بما يقدرون عليه ها لا يجوز. وإنما هذا باعتبار الواقع كما ذكرنا ذلك مرارا، إذا قيد الحديث والبحث فيما يتعلق بسؤال الموتى أو الصالحين أو الغائبين بكون لا يقدر عليه إلا الله، فالمراد به أن هذا هو الواقع، وليس فيه تجويز أن يسأل الموتى والغائبون أن يدعوا بما يقدرون عليه لو كانوا أحياء، فإن هذا كذلك نوع من الشرك. وأما السؤال الحاضر الحي بما يقدر عليه فهذا جائز في الجملة بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم. قال فبطل دعاؤهم بما لا يقدر عليه إلا الله، واضح هذه الآية؟ إذن هي نص صريح في دعاء الأنبياء والصالحين. ثم قال وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الذين زعمتم من دون الله، الذين أدعام زعمتم من دون الله في عموم كذلك، لا يملكون مثقال، لا يملكون نافية، لا نافية، يملكون فعل وهو نكرة، إذن نفي لي أدنى ما يصدق عليه أنهم ملك، مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، نفى أن يكون لهؤلاء المدعوين ملك في السماوات والأرض ولو قل كمثقال ذرة. وهذا هو الذي يعبر عنه بالاستقلال، إذا اعتقد الاستقلال ها بمعنى ماذا؟ أنهم يملكون مع الله تعالى، أنهم يخلقون مع الله تعالى، هذا هو الاستقلال عند هذا. قال ونفى الله عز وجل في هذه الآية، ونفى أن يكون لهم فيهما شرك يعني شركة ولو قل، كما يفيد قوله وما لهم فيهما من شرك، من شرك هذا كذلك ها نكرات في سياق النفي، وما لهم، ما نافية لهم فيها فيهما فيهما من شرك، من زائدة شرك، إذن ونص في ماذا؟ في العموم، استغرق يسمى المستغرق. قال كما يفيد قوله من شرك، فإنه يفيد استغراق النفي لدخول من الزائدة على علنا، نكرة في سياق النفي ظاهرة في العموم، دخل عليه حرف جر زائد فهي نص في العموم. والفرق بينهما أن الأول ظاهر في العموم يجوز تخصيصه لو جاء مخصص، والثاني لا يجوز تخصيصه، إذن هذا نص في ماذا؟ في العموم، فلا يجوز تخصيصه البتة. قال رحمه الله تعالى ونفى أن يكون له منهم من ظهير يعاونه ويؤازره، وما لهم منهم من ظهير، كذلك نكر في سياق النفي ومن زائدة. قال وإذا بطل الملك والشركة أو الشركة، إيه لغتان، والمعاونة لم يبقى سوى الشفاعة، لم يبقى سوى الشفاعة، فنفاها جل وعلا، أبطل حتى الشفاعة، حتى الشفاعة بقوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، استثنى إلا لمن أذن له، والإذن المراد به هنا باعتبار الكون والشرع كذلك، يعني لابد أن يتحقق الإذن أولا فيأذن الله تعالى، ثم بعد ذلك ماذا؟ يسأل الشفاعة على وجهها. فإن هذا يفيد إبطال الشفاعة التي ظنها المشرك ودعا غير الله لأجلها، وقد دل القرآن على نفيها في مواضع، ومر باب الشفاعة، باب الشفاعة، قد عرفنا أن هذه المسائل لا نؤصلها هنا، وإنما نذكر ما نحتاجه فقط، وإلا الأصل في من يقرأ الردود لابد أن يكون عنده ماذا؟ عنده الأصول ليفهم، ليس كلما جاءت مسألة نشرحه على وجهها. قال والشفاعة المثبتة التي أثبتها الله تعالى، لأن الشفاعة على نوعين، نفاها في قولي ولا تنفع الشفاعة، وجاءت آيات تدل على إثبات الشفاعة لا مطلقا، وإنما هي مقيدة بقيدين. والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء في الآية السابقة إلا لمن أذن له، إلا لمن أذن له، ما المراد به؟ إذا استثنى الله تعالى من أذن له، هل المراد أن تذهب إليه وتسأله؟ ها؟ هل هذا يفهم من النص؟ لا، هنا وقع خلط عظيم. والشفاعة المثبتة التي دل عليها الاستثناء وجاءت بها الأحاديث النبوية نوع آخر غير ما ظنه المشركون، غير ما ظنه المشركون، وحقيقتها أي شفاعة أن الله تعالى إذا أراد رحمة عبده ونجاته أذن لمن شاء في الشفاعة رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافع، هذا كلام تيمية رحمه الله تعالى أورده الشيخ في خاتمة باب الشفاعة، هو الباب 17 من أبواب كتاب التوحيد. قال رحمة للمشفوع فيه وكرامة للشافع. وقيدت الشفاعة المثبتة بقيود، منها إذنه تعالى للشافع أن يأذن للشافع، ونكتة هذا القيد وسره، تبه هذه فائدة عظيمة الشيخ رحمه الله تعالى، فائدة هذا القيد ليس المراد أن يتجه العبد إلى هذا النوع، لأنه دل النص على أن العالم يشفع والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع وأن الشهيد يشفع، إذن المراد بهذا النص الاستثناء أن تذهب وتسأل؟ لا، وإنما المراد به ألا تصرف الوجوه عن غير الله تعالى، عكس ما يفهم بعض الناس أنه إذا قيل إلا لمن أذن له إذن ما في بأس يجوز أن تسأل، هذا لا، باطل، هذا فهم سقيم. قال ونكتة هذا القيد، القيد ما هو؟ الإذن، نكتة هذا القيد الإذن، تبه هذه الفائدة قل أن تجدها. قال ونكتة هذا القيد وسره صرف الوجوه إلى الله، صرف الوجوه إلى، يعني لا يتعلق العبد إلا بالله، إلا بالله، وإسلامها أي الوجوه له جل وعلا، وعدم التعلق على غيره لأجل الشفاعة، لأجل الشفاعة، ولذلك يساق هذا، يعني نمط من الآيات تذكر الشفاعة والاستثناء، يساق هذا بعد ذكر التوحيد وما يدل على وجوب عبادة الله وحده، وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس إلى زماننا هذا، ولذلك جوز بعضهم أن يسأل الشهيد إذا أراد أن أو نزل معركة أو نحو ذلك، قال له ماذا؟ إن قبلك الله فاشفع لي. هذا مصادم لهذا المعنى، مصادم لهذا المعنى. لماذا؟ لأنه من أذن لك أولا أن تسأل؟ هذا دعاء الشفاعة دعاء. ثانيا إلا لمن أذن، ليس المراد به أن تسأله، وإنما هذا يحصل ماذا؟ في الآخرة، لأن الطلب وإن كان في الدنيا إلا أنه متعلق به بالآخرة ولا يجوز. قال رحمه تعالى: وهذا الموضع لم يفهمه كثير من الناس، ظنوا وبئس ما ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطلبها من غير الله، فعادوا إلى ما ظنه المشركون وقصدوه، وهي الشفاعة الشركية، لأن الشفاعة منفية إلا لمن أذن. إذا نطلب، إذا رجعنا إلى ماذا؟ إلى الشفاعة المنفية. والشفاعة المنفية ما هي؟ أن تطلب من غير الله تعالى، وهو قد طلب غير الله تعالى، إذا رجع بالقيد إلى ماذا؟ إلى الإبطال، وهذا لا شك أنه باطل. ظنوا أن الاستثناء يفيد إثبات الشفاعة مطلقا وطلبها من غير الله، فعادوا إلى ما ظنه المشركون وقصدوه، وهي الشفاعة الشركية. قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. لا فرق بين هذا وذاك، وكونه يقيدها بإن قبلك هذا قيد باطل لا أصل له. ومنها، أي من القيود الأول الإذن، ومنها أنه لا يشفع أحد إلا في من رضي الله قوله وعمله. قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ومن الآيات الخاصة بمن يدعو الملائكة وأمثالهم قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء، أي الذين عبدوهم، أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ثبتت عبادة الملائكة أو لا؟ ثبتت، من الصالحين لا شك أنهم من الصالحين. وقال تعالى في شأن المسيح عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. هذا حقيقة الشرك، إلهين من دون الله، هذا هو الشرك. هل أمرهم بالشرك؟ الجواب لا. اتخذوني وأمي، اتخذوني أي عيسى عليه السلام، اتخذ أو لا؟ اتخذ. إذن عبد عيسى عليه السلام أو لا؟ عبد، وهو إله؟ إله. أين ذهب هذا الغبي من هذه الآية؟ وإلا ليست ثابتة عنده وليست صحيحة. قال: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، يعني عيسى اتخذوني هذا عبادة الأنبياء، وأمي هذه ماذا؟ صالحين. اجتمع في الآية ماذا؟ النوعان. وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يعني لا يأمرون إلا بالتوحيد، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ الأنبياء ما بعثوا إلا من أجل التوحيد، تقرير التوحيد. وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فتأمل ما فيها من العلوم، يعني هذه الآيات فيها علوم، إن كنت من ذوي الألباب والفهم. منها، أي من هذه العلوم التي دلت عليها هذه الآيات، منها أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك. انظر، لم يأتي لفظ الشرك في الآيات، ما جاء صحيح أو لا، وإنما جاء باعتبار المعنى. بعض الناس هكذا، إذا ما جاء اللفظ بعينه ما يقبل، لو جاء بالتعريف أو بالمعنى أو بما يدل عليه ما يكفي، هذا غباء، جمود، هذا جمود، لابد أن يأتي اللفظ، وإلا ماذا؟ ما يسلم به. قل لا، هنا قال شرك وهو كذلك، مع أنه قال ماذا؟ قال: أأنت، الله عز وجل يخاطب عيسى عليه السلام، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين، يعني أمرتهم بالشرك؟ هل أنت أمرت الناس بالشرك؟ هذا لا شك أنه ماذا؟ دل عليه اللفظ من جهة المعنى. قال: منها أن اتخاذ الأنبياء والصالحين آلهة شرك، إلهين من دون الله. ينبغي تنزيه الرب تعالى عنه سبحانه، نزه الله تعالى عنه. وفيها في هذه الآيات من البراءة أولياء الله ممن أشرك بهم، كما قال عيسى هنا ماذا؟ ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، براءة، تبرأ منه الشرك ومن الأمر به، براءة أولياء الله ممن أشرك بهم. وفيها كذلك من العلوم أن الرسل ما أمرت الخلق إلا بما أرسلوا به من عبادة الله وحدهم، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، وما أمرهم الله تعالى إلا بالتوحيد. إذن عبادة الأنبياء والمرسلين ليست مما أمر الله تعالى، بل نهى عنه وحكم على أهلها بأنهم مشركون. قال: وفيها، أي في هذه الآيات، برهان ما جاءت به الرسل من الأمر بالعبادة، وأن الرب الذي عمت ربوبيته جميع خلقه هو المستحق أن يعبد، وأن العبد المربوب ولو علت درجته كعيسى وغيره من الرسل أو الملائكة لا يكون شريكا لربه ومالكه، لا يمكن أن يكون شريكا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان محمدا صلى الله عليه وسلم. فثم خصائص للخالق جل وعلا، وثم خصائص تتعلق به بالمخلوق. ضرب لكم مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم، أي عبيدكم وإماؤكم، من شركاء فيما رزقناكم، أي من المال، يعني لا يرضى العبد وهو عبد أن يشاركه ماذا؟ عبده وأمته في المال، وإنما يحب أن يكون ماذا؟ أن يكون متفردا، وهذا في شأن المخلوق الضعيف. قال الآية: والقرآن كله يدل على هذا، ولكن من عادة القرآن مراعاة ما تقتضيه الحال، فيطنب في محل، يعني يبسط القول في محل، كما هو شأنه في قصص الأنبياء، تارة يقتصر على آيتين أو ثلاث، وتارة يأتي بماذا؟ بقصة طويلة، يطنب في موضع ويوجز فيه في موضع آخر. قال: فيطنب في محل الإطناب ويوجز في محل الإيجاز، والبلاغة مطابقة الكلام لمقتضى الحال. وظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها، يعني هذا الذي قال ماذا؟ أن شيخ الإسلام فهم منها ما لم يفهمه أحد من العالم، لا الرسل ولا الأنبياء، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لم يفهم ما فهمه هذا الرجل، يعني شيخ محمد رحمه الله تعالى. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إذن تدعون من دونه شمل الملائكة أو لا شمل الملائكة، شمل الأنبياء والمرسلين أم لا شمل الأنبياء والمرسلين، بالدلالات السابقة الواضحة البينة. وهنا قد أصل تأصيلا جيدا الشيخ رحمه الله تعالى. قال: فظهر أن آية سورة فاطر التي أوردها دالة على ما دل عليه سائر الآيات، وإن كانت في اللفظ عاما، وأن فيها من العموم الذين المستفاد من الصلة، والذين تدعون أي المدعوون عام، شمل الأنبياء والمرسلين والملائكة، ما لا يتأتى معه التخصيص، لا يمكن. لماذا؟ لأن النصوص جاءت خاصة في الدلالة على أن الأنبياء قد عبدوا، وما جاء التنصيص عليه لا يمكن إخراجه البتة، لأن المعنى هنا معقول معلل، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى، هذا لا يمكن أن ينفرد أحد به البتة، بمعنى يجوز أن يصرف له العبادة ولا يكون شركا، يمكن أن تصرف العبادة لأحد من الناس أيا كان ولا يكون شركا، هذا ممتنع شرعا. إذن والذين تدعون المدعوون دخل فيه كل نبي وكل رسول وكل صالح. وأن فيها من العموم المستفاد من الصلة ما لا يتأتى معه التخصيص، وأن ما تقدم من الآيات دال على ذلك يعضد مفهوم من أوردها في المنع، أو الشيخ رحمه الله تعالى كغيره، أمة السنة كلهم على ذلك، كل مسلم حتى العوام يفهموا من هذه الآية أنه ماذا؟ أنه لا يجوز أن يشرك أحد مع الله تعالى. يعضد مفهوم من أوردها في المنع من دعاء الصالحين، لأنه شرك بالله تعالى، والشرك ممنوع مطلقا، هذا جزء مما رد عليه المصنف رحمه تعالى من هذه الشبه المتلاطمة المركبة، وسيأتي بقية البحث، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.